وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه يغل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب Ha!